فهم منه بعض أهل العلم أن الواجب هو الاعتدال بين الخوف والرجاء، وقالوا إنهما كالجناحين للطائر لا يطير إلا بهما، فيجمع الإنسان بين الخوف والرجاء ويكون خوفه مساويا لرجائه. وتكلمنا على هذه المسألة في الأعمال القلبية ومذاهب العلماء فيها، ودليل من قال بذلك مثل هذه النصوص التي تجمع بين الخوف والرجاء. ومن أهل العلم من قال إنه في حال القوة والعافية والصحة والنشاط يغلب جانب الخوف ليكون ذلك رادعا له عن مقارفة ما لا يليق. وهؤلاء أيضا استدلوا بأدلة، وعند الموت يغلب جانب الرجاء بدليل أنه لا الأحاديث والنصوص التي تدل على أن الإنسان يعني ينبغي عليه في آخر حياته أن يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فيغلب جانب الرجاء لهذا. ولهذا كان السلف يذكرون المحتضر بما يغلب عليه جانب الرجاء. ويوجد أيضا ما قد يدل على خلاف ذلك، يعني من أحوال السلف والمحتضرين من الإبقاء على الخوف والرجاء معا، ولربما تغليب جانب الخوف. نعم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يقول تعالى إخبارا عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل الأولون، كما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن يزيح عنهم الجبال ويجعل مكانها مروجا وأنهارا. قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الآية. قال الله تعالى إنما أنت منذر، أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بها، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله ولكل قوم هاد، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي ولكل قوم داع، كقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد. نعم، هنا في قوله تعالى لولا أنزل عليه آية، المقصود بذلك الآيات التي كانوا يقترحونها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أنزل الله عليه آيات. نعم، ولكن المقصود بهذا وبنظائره كقوله تبارك وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فهم كانوا يقترحون أشياء على النبي صلى الله عليه وسلم يطلبونها من الآيات والدلائل والمعجزات، فهم يقولون ذلك على سبيل المكابرة، ولو جاءتهم هذه الآيات فإنهم لا يؤمنون. نعم، وقوله تبارك وتعالى هنا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لكل قوم هاد إذا فسرت من حيث أصل المعنى فيقال لكل قوم هاد أي دليل يدلهم ومتبوع يتبعونه وقائد يقتدون به. ولهذا فسره هنا من فسره من السلف بالداعي، لكن يبقى من هو هذا؟ ما المقصود به؟ هل المقصود به الرسول لكل قوم رسول فالرسول هادي بمعنى هداية الدلالة والإرشاد ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني رسول. كل أمة سبق أن أرسل الله عز وجل لها رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: ولكل أمة رسول. لكل أمة رسول. فمن أهل العلم من فسر الهادي هنا بالرسول، وهذا هو اختيار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. لكل أمة ولكل قوم هاد، أي رسول. ومن أهل العلم من أطلق ذلك كما ترون هنا في قول بعض السلف، أي داع يدعوهم. نعم. وابن جرير رحمه الله يقول بأن الله عز وجل لم يحدد، فيقول لكل قوم هاد، أي قائد وإمام يقتدون به ويدعوهم، وجائز أن يكون هذا هو الرسول، وجائز أن يكون داعية بعد الرسول، وجائز أن يكون هذا الذي هذا الهادي الذي يهديهم إلى إلى إلى إلى إلى النار، كما قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. فيقول بأن الله عز وجل لم يحدد شيئا من ذلك، فلكل قوم هاد يهتدون به ويقتدون به ويتبعونه، قد يكون رسولا وقد يكون متبوعهم شيطانا رجيما، كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون. نعم. وعن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه، وقال الذين كفروا لرسلهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فالشاهد أنهم يدعون إلى النار ويدعون إلى الكفر بالله عز وجل: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. نعم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء، وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات، كما قال تعالى: ويعلم ما في الأرحام، أي ما حملت من ذكر أو أنثى أو حسن أو قبيح أو شقي أو سعيد أو طويل العمر أو قصيره، كقوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة، الآية. وقال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، أي خلقكم طورا من بعد طور، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وعمره وعمله، وشقي أو سعيد. وفي الحديث الآخر: فيقول الملك: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ أي ربي أشقي أم سعيد؟ فما الرزق فما الأجل؟ فيقول الله ويكتب الملك. وقوله وما تغيض الأرحام وما تزداد. نعم عفوا، الآن في قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ما تحمل، ما هذه للعموم؟ نعم، ويحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي، الله يعلم ما تحمل أي الذي تحمله كل أنثى. نعم، وما تغيض الأرحام وما تزداد. فإذا فسرت بهذا، فسرت على أنها موصولة، تكون كقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، فإنها موصولة في هذا الموضع. ويعلم ما في الأرحام يعني ويعلم الذي في الأرحام. نعم، ويحتمل أن تكون مصدرية، ويعلم ما في الأرحام يعني ويعلم حمل كل أنثى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، إذا قلنا إنها موصولة، ما تحمل يعني الذي تحمل كقوله، ويعلم ما في الأرحام يعني يعلم الذي في الأرحام. وإذا قلنا إنها مصدرية، يعلم ما تحمل تكون إيش؟ يعلم حمل، هكذا، حمل كل أنثى، حمل كل أنثى. وهذا أيضا يدل عليه من القرآن قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما تحمل، فإنها قطعا هنا نعم ليست مصدرية، فالآية تحتمل هذا وهذا، وكل واحد يدل عليه القرآن. وقوله وما تغيض الأرحام وما تزداد. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما تغيض الأرحام يعني السقط، وما تزداد يقول ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما، وذلك أن من النساء من تحمل 10 أشهر ومن تحمل 9 أشهر، ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن من تنقص، فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى، وكل ذلك بعلمه تعالى. نعم، ما تغيض، الغيض معناه النقص، ما تغيض ويقابله الزيادة وما تزداد. فهذا النقص من أهل العلم من قال إنه ما يحصل بخروج الدم، فهذا هو النقص. وما تزداد منه يعني من الدم لا يخرج، يبقى يجتمع في بطنها. ومنه من خصصه بحيض الحامل، والحامل على قول الجمهور لا تحيض، ومن أهل العلم من قال إنه قد يأتيها الحيض، وهذا قليل لكنه موجود، واعتبروا أن ما يحصل لها من خروج الدم في حال الحمل أن ذلك يكون نقصا في نمو الجنين. وما تغيض الأرحام، فإذا نقص من الدم، خرج الدم من الرحم تغيض الأرحام، وما تزداد فإن ذلك يقابله الزيادة في المدة، مدة الحمل. يقول إذا خرج منها الدم في أيام حملها مثلا 10 أيام فإن الحمل يزداد 10 أيام تعويضا. أكذا قاله بعض السلف. وما تغيض الأرحام وما تزداد، ما تغيضه من الدم يخرج منها، وما تزداده في مقابل ذلك من المدة. وبعضهم جعل ذلك في المدة فقالوا ما تغيض الأرحام وما تزداد ما ينقص فيه الحمل عن 9 أشهر، وما تزداد فيه فالحمل قد يصير في 10 أشهر وقد يكون في 2 كما قال الضحاك بأنه ولدته أمه ل2. وكذلك جماعة من السلف، ربيعة شيخ الإمام مالك كذلك، بل ذكر أن بعضهم حملت به أمه 5 سنوات. فجعلوا الزيادة في المدة، ولا شك أن الحمل يتفاوت، فقد يولد قبل 9 أشهر والتمام هو 9 وقد يزيد على ذلك. والأطباء اليوم في الغالب إذا وصل إلى 9 أشهر واكتمل ولم عملوا لها عملية، وهذا خطأ، والمفروض أن لا يستجاب لهذا ويترك طالما أنه لا يضرها، يترك حتى تلد ولو بعد 2. فالشاهد أن من أهل العلم جعلوه في المدة، وابن جرير رحمه الله اختار أن يكون ذلك فيما يخرج من الحامل من الدم فيقابل ذلك الزيادة في مدة الحمل. وأحسن من هذا قول ابن القيم رحمه الله بأن ما تغيض الأرحام وما تزداد ما يحصل من النقص، ما يحصل من النقص في هذه الأرحام. النقص الله عز وجل يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام وما تزداد يعلم هذا الحمل ووقت بقائه في بطنها، ويعلم ما يحصل من زيادة في بعض الحمل ومن نقص في المدة، وكذلك ما يحصل من نقص وزيادة فيما يخرج منها. وجعل باقي الأقوال جعلها عدها من لوازم هذا أو مما يدخل تحت هذا القول ضمنا، يعني ما رد شيئا من هذه الأقوال وإنما جعلها داخلة في هذا المعنى. وأوضح من هذا ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بأن الآية تشمل ذلك جميعا، فإن الله لم يخص شيئا وإنما أطلق وقال يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. إذا فسرنا ما الأولى بأنها موصولة فيكون وما تغيض يعني والذي تغيض الأرحام، فيشمل ذلك ما خرج قبل تمامه ما يسقط من الأجنة، وما أيضا يخرج من الدم، وما يكون نقصا كما قال بعض السلف في خلق الجنين ينقص منه أصبع أو يد أو رجل، وكذلك أيضا ما يحصل فيه من الزيادة في الخلق من زيادة يد أو رجل أو نحو ذلك، فهذا كله مما يحصل به الزيادة. وما تزداد، ما تزداد من المدة، وما تزداد أيضا في الخلق، خلق هذا الجنين، نعم، إلى غير ذلك من الأقاويل التي ذكرها السلف في هذا المعنى. وهذا لعله من أوضح ما تفسر به الآية، والله تعالى أعلم. كل ما يحصل في الأرحام من زيادة ونقص فإن الله يعلمه، نعم. وقال قتاده: وكل شيء عنده بمقدار أي بأجل، حفظ أرزاق خلقه وآجالهم وجعل لذلك أجلا معلوما. طيب عفوا، الآن استسقاء، نعم، فنتوقف ونسأل الله عز وجل أن يغيثنا، يغيث المسلمين، صلى الله عليه وسلم.